بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 21 دال على 55,303، وهو الشريط 21 من هذا الشرح. المنجمون يقولون وبالنجم هم يهتدون، أي يهتدون يعرفون المغيبات في المستقبل وما يقع للإنسان، فهذا معنى وبالنجم هم يهتدون، وليس المراد أنها علامات فقط بل هي عام. فالمسلمون يقولون لا، بل وبالنجم يهتدون في طرقهم وأسفارهم، يعرفون جهة سيرهم كما في الآية الأخرى، وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، فقيد الاهتداء بها في ظلمات البر والبحر. فلو كان المراد يهتدى بها العلوم المغيبة لم يقل في ظلمات البر والبحر، فهو يكون أعم من هذا كله، مع أنهم يكذبون لا يمكن أن يصلوا إلى حقيقة، ربما وصلوا مرة لكنهم يكذبون مرة 100 مرة كما هو معلوم. الحاصل أن تعاطي النجوم والتعرف عليها لمعرفة حوادث الأرض ومعرفة ما يقع في المستقبل، كل هذه من الأمور الباطلة، بل ذهب بعض العلم أنها كفر. فالله يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله والله أعلم. إن شاء الله حصل فيه اشتداد ريح أو هبوطها قال طلع نجم أو تغير وطلع نجم، يعني يربطون هذا. أنا أذكر في جواب الشيخ عبد اللطيف الرحمن في جوابه يقول الآن هذا هب بالطري، أحسن الله إليك، يقول إن هذا مكروه، إضافة الهبوب إلى الطرية، يقول هذا مكروه، الذي أوجد الهبوب الله سبحانه وتعالى، أما لو اعتقدوا أن الذي أوجد الطرية هذا يصل إلى الكفر، أما إذا كانوا يرون أن الله أجرى العادة بإيجاد الهبوب عند طلوع الطرية فهذا اللفظ هذا مكروه، فكونهم يضيفون إليها لأن الكلام محتمل فتركه أولى. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما، ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. الدم أن الله سبحانه وتعالى خلق هذه النجوم زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات اهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع الخزي. والمتشبهون بالنجوم الذين يرون مشروعية أو جواز تعلمها للتأهيل، تقدم أنهم إذا اعتقدوا أن النجوم هي المؤثرة هذا كفر بالربوبية بالإجماع، إذا اعتقد بأن هذا المؤثر هو النجم هذا قد جعل مع الله شريكا، وهذا كفر باتفاق المسلمين وهو كفر بتوحيد الربوبية. أما إذا اعتقد أن الله هو المؤثر ولكن هذا النجم سبب من جملة الأسباب فهذا تنازع الناس هل يكفر أم لا، إيه إن هذا حرام ولا يصل إلى درجة الكفر، والصواب أنه كفر أيضا لأنه فيه ادعاء لعلم الغيب الذي استأثر الله به، والله وتكذيب للقرآن في قوله لا يعلم ما في السماوات والأرض الغيب إلا الله، والله سبحانه وتعالى يحدث من أمره ما يشاء في أي وقت كان. ثم القائلون بهذا القول يستدلون بأدلة. أولا يقولون نعرف أن هذه النجوم لها تأهيل، يستدلون بقوله تعالى وعلامات وبالنجم هم يهتدون. قوله وبالنجم هم يهتدون قالوا إن الاهتداء هو العلم بالمغيبات بواسطة النجوم، وهذا لا يخفى فساده، بل يهتدون بظلمات البر والبحر من جهة سيرهم وجهة القبلة ومعرفة طرقهم. ثانيا يستدلون بقصة إبراهيم بقوله تعالى وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون، قال فنظر نظرة في المجنون فقال إني سقيم. قال هذا إبراهيم نظر نظرة في المجنون لأن قومه من الصالحة كلهم عباد النجوم، فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، دل على جواز النظر في النجوم ومعرفة ما سيقول إليه الأمر بواسطة النجوم، وهذا باطل. معلوم أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم لم ينظر في النجوم على وجه معرفة التأهيل بل على وجه التركيب، يدل له ما جاء في سورة الأنعام فلما رأى الكوكب قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إلى أخره. فهذا كله يدل على أن نظرة إبراهيم للنجوم ليس لأجل علم التأهيل بل للتفكير، ولهذا قال إني شقيق. ويدل على أنه ليس للتأهيل وقول إني شقيق، وهذه كذبة من إبراهيم، إذ لو كان تأهيلا كان قول إني شقيق كان صحيح. ولهذا جاء في حديث البخاري في أن الناس إذا اجتمعوا يوم القيامة يذهبون إلى آدم فيقولون أنت أبو البشر وأنت الذي خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته ونفخ فيك من روحه فاشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من كرب هذا الموقف، فيعتذر بأكله من الشجرة وخطيئتها، ثم تنتهي النظر إلى إبراهيم فيذكر خطيئته أنه كذب فلا كذب لكن كلها لله في ذات الله. قال بل دعا له كبير لما كشر الأصنام جاء قوم قال ما فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين، قالوا قال بل دعا له كبير مالا هو الذي كشرها. الثاني يقول إني شقيق، لو كان صحيح لم يقل إني شقيق لأنه نظر للتأهيل بل للتفكير والاعتبار، والتأهيل قول في زوجة السابة إنها أختي وهي زوجته. وقوله كره قتادة تعلم منازل القمر، وهذا هو النوع الثالث وهو أنه يتعلم النجوم لمعرفة التسيير لا للتأهيل، والتسيير من الجداول الآن من التقاويل ومعرفة الجدول، هذا كره قتادة. وسفيان بن عيينة كرهوا بل حرموا هذه التقاويل والنظر فيها، ولكن رخص فيها الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية وغيرهما من أهل العلم، ما دام أن الغرض من تعلم هذه النجوم هو التشييد فهذا وإن كره قتادة وابن عيينة وغيرهما فالصواب جواز، لأن الله يقول هو الذي جعل لكم النجوم في ظلمات البر والبحر لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، تعرف بها جهة شيرك، تعرف بها جهة القبلة، تعرف بها ما مضى من الليل وما تبقى من الليل، فهذا لا بأس تعرف زوال الشمس، كل هذا ليس لعلم التأثير بل لعلم التشريع. هل سلكت الطريق المطلوب في سفرك أم ضللت عن الطريق؟ كل هذا ما والله يقول: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون، أي لمعرفة طرقهم وجهة سيرهم وما أشبه ذلك. فالتقاويم انبنت على هذا. أما ابن عيان كما عرفه هو لا يمنع من هذا، وكذا القتالة التي هو علم التقاويم. كذلك أيضا معرفة خسوف القمر وكسوف الشمس، فهل تعلم ذلك جائز؟ أن القمر سينخسف في كذا والقشاش في كذا ويبقى مدة مقدارها كذا نص ساعة أقل أكثر، وأن الكسوف يكون كسوفا كليا أو جزئيا أو ما أشبه ذلك. هذه بعدها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما قالوا إن خبر الحاشر بأن القمر سينكشف أو الشمس ينبغي أن يكون قوله كأخبار بني إسرائيل، لا يصدق ولا يكذب. نعم يقولون يدرك بالحساب، وبالإمكان إدراك بالحساب بسهولة، لكن المخبر لا تصدقه ولا تكذبه، بل خبره يكون كأخبار بني إسرائيل، لأنك إن كذبته يحتمل أن كذبته بشيء صدق به، وإن صدقت يحتمل أن يكون صدقت في أمر غلط به وكذب. فنقول هو يدرك بالحساب، وهو أيضا كأخبار بني إسرائيل، لا نصدق ولا نكذب بصحة خبره وقوله بالكسوف أو الخسوف، مع أنه يدرك. الذي يعرف منازل القمر ومنازل الشمس ويعرف متى تحل في البرود أو في النجم أو في الوقت، ومتى يولد القمر الهلال بعد غروب الشمس وكذا، يتمكنون من معرفته. فهو داخل في مسألة التقاويم، إلا أن الخبر لا يصدق ولا يكذب كما قال ابن تيمية وغيره. ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق، والله أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، ومصدق بالسحر، وقاطع الرحم. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، ومصدق وقاطع الرحم، ومصدق للشعر. رواه أحمد وابن حبان. فقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، عند السلف أن هذا من أحاديث الوعيد التي تجرى على ظاهرها، لأنه أبلغ في الزجر فلا ينبغي تأويلها، مثل الأحاديث السابقة: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وحديث لم تقبل له صلاة أربعين يوما، وحديث ليس منا من تكهن أو تكهن له، ومثل فإن محمدا بريء منه، ومثل من غشنا فليس منا، وما أشبه ذلك. كان الإمام النووي وأمثاله يؤولون هذه الأحاديث ويقولون من غشنا فليس منا، أي ليس على هدينا، أو فإن محمدا بريء من، أي من فعله، من ليس منا من ضرب، ليس من تكهن، أو ليس من هدينا وسنتنا. فالإمام أحمد والبخاري وأمثالهم يجرون هذه الأحاديث بدون أن يؤولوها لأنه أبلغ في الزجر. أما قوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة مدمن الخمر، أي المشتدين لشرب الخمر. من المعلوم أن الخمر محرم بالكتاب والسنة والإجماع، وأن من اعتقد إباحة الخمر فإنه يكفر، يكون مرتد، لأنه استباح أمرا دل القرآن على تحريمه، ودلت السنة على تحريمه، وإجماع الأمة على تحريمه، فيكون المستحل لأمر محرم مجمع عليه يكون مرتدا. والخمر ضابطه هو ما خامر العقل، أي غطاه ووصل إلى حد الإشكار، فهذا هو الخمر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام. والخمر كما قلنا هو ما غطى العقل، أي منع الإنسان من الإحساس والشعور، جعل يهم. والله يقول في تحريمه يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وجاء في صحيح مسلم حديث طارق بن سويد قال قلت يا رسول الله، قال سألت رسول الله عن الخمر نصنعها للدواء، قال لا ولكن هذا، فأخبر بأن هذا، وإن زعم بعض الناس أنها دواء قائلين إنها تكثر الدم في الجسم، إذا شربها الإنسان كثر دمه وانبعث في جسمه النشاط والقوة بشربه الخمر، وأنه يتداوى بنا من بعض الأمراض. ولكن الرسول أخبر بأنه ليس بها دواء، بل قال إنها داء. والطب الحديث اكتشف ذلك وبين أن الخمر داء، مقتضى ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا ولكنه داء. وهذا الداء الذي يقوله أطباء الفرنج وغيره من أطباء الفرنج وغيرهم يقولون أولا إن شارب الخمر يمره نشيج بدنه، فيكون ابن أربعين نشيج بدنه كنشيج بدن ابن ستين. ثانيا يقولون أن الطب الحديث أثبت بأن نشي شارب الخمر يكون مخبط العقل، لا يكون عقله مستقيم، فهو يؤثر في نشر الإنسان، لأن السكر هذا يخالط الدم، والولد معلوم أنه من دم الإنسان، فلا يكون الدم مستقيم، فيكون في عقله شيء من الخلل وعدم الاستقامة، بخلاف من لم يشرب الخمر ونقطع دمه وجسمه منه فهو يكون نسله ضعيف العقل ضعيف التفكير، لأن الإنسان عندما يشرب الخمر يشكر فيغيب عقله فيؤثر على نسله. وثالثا لأحد الفرنسيين كتابا سمى 30 عاما في الإسلام، وخبر قصته وأن فرنسا ابتعثته إلى الجزائر في أيام عبد القادر ملك الجزائر، وكان مسلما تقيا، فدخل الجزائر وأظهر أنه مسلم وتعلم اللغة العربية، فجعل يخالط الناس العلماء وقرأ عليهم كتب المالكية وحفظ القرآن، فتدوجت به الأمور وتطورت به الأحوال من ذكاء وضرابة حتى وصل إلى عبد القادر، فصار رئيس ديوان عبد القادر، فجعل يكاتب دولته الفرنسيين بما يجي وما يحصل حتى تمكنوا وعرفوا الوضع، فهاجموا البلاد فانتزعوها من يد عبد القادر وطردوا أهلها، فكتب مؤلفا سماه 30 عاما في الإسلام، 30 سنة ولم يرد الإسلام من هذا الشيء الذي حصل. ومن جملة ما ذكر فيه لأنهم قاوموه، قال لو أن الجزائر مسلم الجزائر استقبلونا وشربوا خمورنا لذلوا لنا وصاروا عبيدا لنا كما استقبلنا جمع من منافقيهم، ولكن شريعتهم أبت عليهم ومنعتهم من شرب خمرنا فجعلوا يقاومونا ولم يصفوا لنا، بل الحقد والعداوة لا تزال في قلوبهم بسبب أنهم لم يشربوا خمرنا. وكتاب آخر ألف شوانح وخواطب الإسلام، تكلم عن الخمر وعلى مضار الخمر، وأن الدول الغربية يجب أن تمنع جنودها من شرب الخمور، لأن يبعث الإنسان الكسل ويبعث الإنسان ضعف العقل والتفكير، ويمضي زمن ليس بعاقل قد ذهب عقله، فلا خير في شيء يجعل الإنسان في زمن ما غير عاقل. ثم دم يتشمم بشرب الخمر لا يكاد يشبع أبدا. وذكر القرطبي في تفسيره ما معنى أن شارب الخمر يكون مخبط العقل، وهو أن رجلا شرب الخمر فأخذ بوله فجعل يغسل به وجهه ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين لجواب عقله. فالخمر لا خير فيه، وأثبت الطب الحديث ضرر على الجسم، والغالب لا يطول عمر شارب الخمر، لا بد وأن ينتهي، لا يحصل له طول العمر مثل غير ممن لم يشرب الخمر. وألحق بعضهم الدخان بشارب الخمر وعائمة الدعوة كما في رسائلهم وفتاويهم الموجودة والمطبوعة جعلوا حد شارب الدخان مثل شارب الخمر سواء بشواء، نظرا إلى ضرره وضررا ونظرا إلى أن الأدلة تدل على تحريم حديث أم سلمة نهى عن كل مخدر ومبذر وهو مخدر ومبذر. فعند الإنسان إذا لم يشربه يصيبه شيء من الكسل الكبير ويصيبه التعب وضيق النفس، لا يستطيع أن أحدا يخاطبه بل يأتي بما عنده، وإذا شرب كاد أن يغمى عليه والبعض منهم يغمى عليه يشكر، وهو من الخبائث لأنه لا خير فيه بل كله ضرر. فلهذا أئمة الدعوة ألحقوا بالخمر وقالوا إن حد شاربه ثمانون جلدة كشارب الخمر سواء بسواء، وإن كان هناك من يقول بإباحته لكن لا دليل له. وحتى إن بعض علماء المالكية والمالكية تكلموا على الدخان وجزموا بتحريمه لما فيه من المضار، وقالوا إن شارب الدخان إذا لأن من اعتاد شرب الدخان إذا لم يجد فهو يعدي إلى عذرة البقر، وعندما يجعل في محل الدخان فهو يقوم مقام خف المدر. وبعض يقول صون الحمار أيضا يقوم مقام العذرة البقر قد يفرض عنه. فكل هذا بناء على أنه لا خير به وأنه من جملة الخبائث التي هي مقارنته هذا وصفه. وللناس كلام طويل حتى إن الدولة التركية مقتضى ما قرأنا في تاريخها لا أول ما خرج الدخان منعته السلطنة وقامت بمنعه وعاقبت من يشربه حتى إن من شرب يعاقبون بشلخ جلده وحده، يأتون بالشكاكين ويسلخون مضاش حتى رجليه. هذه عقوبة شارب الدخان عندهم، ولا شك أن هذا لا ينبغي، لكن ما به ذلك أنه ضرر وأن الناس نفروا منه حتى عاقبوا عليه بعقوبة لم يوجد لها مدين أبدا، لا قتل ولا غير. ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر وقاطع الرحم. قاطع الرحم هو من يقطع رحمه، فإنه ورد الحديث أن الله يقول للرحم: أنت الرحم وأنا الرحمن، أصل من وصلك وأقطع من قطعك. والله سبحانه وتعالى يقول بعد ذكر الوالدين: واكتب لهما جناح الذل من الرحمة إلى أن قال: وآت ذا القربى حقه والمسكين. فالأقارب لهم حق وصلة الرحم لهم حق، ولا بد الوشيجة الذي بينك وبينهم لا بد من مراعاتها والإحسان إليهم ووصلتهم بما إذا كانوا محتاجين وأنت موصل، وإذا لم يكن أو أنهم أغنياء فبمجيئهم إلى بيوتهم والسلام عليهم وتفقد أحوالهم، فهذا من باب صلة الرحم. فقاطع الرحم متعذر لهذا الوعيد العظيم الذي جاء في الحديث أنه لا يدخل الجنة. كيف والرب يقول: أنت الرحم وأنا الرحمن، أصل من وصلك وأقطع من قطعك. والنبي صلى الله عليه وسلم شبه الخالة بالأم، قال: إن الخالة منزلة الأم، كما في قصة بنت حمزة كما هو معروف. ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، ومصدق لعراقات الرحم، ومصدق بالسحر. مصدق بالسحر هو من الجنة. الشهر هذا هو الشاهد من الحديث الترجمة. فإن قلت الحديث مصدق بالسحر والترجمة باب ما جاء في التنجيم، قلنا لك تعلم التنجيم هو من السحر. فالسحر عبارة عما خفي ولطف سببه، هذا هو السحر. فإذا فسرنا السحر بهذا التعليم عبارة عما خفي ولطف سببه دخل به التنجيم والطلاسم وما أشبه ذلك مما خفي سببه، مع أنه جاء الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتبس شعبة، يعني من تعلم طائفة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد، أي كلما زاد تعلمه في علم النجوم فقد زاد تعلمه بالسحر. والساحر حد القتل. واختلف العلماء هل تقبل توبة الساحر الذي منه المنجم أم لا؟ كما لو جاء شخص ينظر في منجمه ويقول: ميلادك كلا، وسيجري عليك كلا، ويتعاطى عند البيت أو يفعل ما لا يجوز فعله، ثم قال: أنا تائب، فهل تقبل توبته؟ اختلف العلماء. عند كبير من أهل العلم نعم تقبل، والقول الآخر عند الشافعية لا، لا تقبل توبته، بل بعضهم يقول إن يقول أصيب لنا شهرا، فإن وصل لما يقول وإلا لا تقبل توبته. قائلين: إن السحر علم في القلب، ولا يمكن انتجاع هذا العلم من القلب، فهذا العلم المحرم والمؤدي كفر هو مخالط للقلب، فلا تقبل توبته، لكن الصواب أنها تقبل. كما قبل الله سحر توبة سحرة فرعون، وفي السحرة ساجدين قالوا: آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. فالله قبل توبة سحرة فرعون وصاروا من جملة المسلمين، حتى خاطبوا فرعون قائلين له: لا ضير إنا يعني لا حرج إنا إلى ربنا منقلبون، إنا نطمع أن يغفر لنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. وفي الآية الأخرى: وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا اغلق علينا صبرك وتوفنا مسلمين. فهذا يدل على قبول توبة السحرة ولا مانع وإن كان علم. فمجرد أن العلم في القلب لا يمكن، الإنسان يعلم الكفر ويعلم ما يؤدي إلى الزندقة، ولكن ما دام أنه يعتقد أن هذا باطل لا مانع، ما دام أنه يعتقد أن هذا العلم باطل وأنه لا يجوز فلا ضير عليه. نحن نعرف كيفية عبادة الأصنام من عباد الأصنام، ونعرف كيف أيضا ما ذكر العلماء في باب الحكم المبتدئ والذي يكفر به الرجل وينتقل به من الإسلام إلى الكفر إلى الجدة. فمجرد العلم مع اعتقاد أنه باطل ويتبرأ منه لا يضره، كما في قصة حج سحرة فرعون. ولهذا قلنا إن القول الصحيح أن توبة السحرة تقبل، خلافا لمن زعم خلاف ذلك. ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، ومصدق وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. وكما قلنا يدخل فيه أيضا من يتعاطى الأشياء التي تبغض الزوج لزوجته أو تحبب المرأة إلى زوجها أو ما أشبه ذلك، كل هذه داخلة من الأمور الباطنة، وهي تذكر في كتب الطب القديمة من تذكرة داود الأنطاكي وكذلك من شمس المعارف ومن الباب كتاب تشهير نيل المنادى وما أشبهها وكتاب الرحمة والطب والحكمة المنشور للشيوخ إلى الذهبي للشيوخي وما أشبه ذلك، كلها من الأمور الباطلة التي لا أصل لها، والله أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. باب ما جاء في الاستسقاء بالعنواء وقول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. قال وقول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الحديث. قوله باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء أي أن الجاهلية يضيفون وجود الأمطار إلى النجوم، والأنواء جمع نوع، والنوع هو ما كان يظهر، وذلك أن القمر ينزل في 28 منزلة، إذا سقط الغرب خرج ما يقابل طلع ما يقابله من الشرق، وهكذا بالأقصيلة السماء، فإذا طلع بمعنى نهر فقا وجاء الله بالأمطار أضافوه إليه فأكذبهم القرآن. قال وتجعلون رزقكم أي تجعلون شكركم وحظكم ونصيبكم من هذه الأمطار إلى أنكم تكذبون بذلك بإضافتها إلى غير الله. هذا هو من الآية. وقيل إن معناها وتجعلون رزقكم أي حظكم من القرآن ونصيبكم من القرآن بتكذيبكم له بما جاء به، لكن الآية تعم هذا وهذا، فالله سبحانه وتعالى إذا أنعم على عباده نعما لا يجوز لهم أن يضيفوها إلى غير الله، فالله هو المنعم، فكيف تضيف النعم إلى غيره؟ جاء في بعض الآداب أن الله سبحانه وتعالى يقول إني والجن والإنس في نبأ عظيم أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سوايا، خيري إليهم نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بالنعم ويتبغضون إلي بالمعاصي. يعني أن الله ينعم ويعطي ثم يصف تلك النعمة في غير مرضات الله، أو أنه يضيفها إلى غير الله، كأن يقول لولا فلان لم يكن كلا وكلا، أو يقول في المال الذي شاقه الله إليك تقول هذا مالي ورثته عن آبائي. طيب من الذي أعطاه آباءك؟ ومن الذي نقله من أبيك وصيره إليك؟ ألم يكن الله؟ فكيف الله ينعم عليك ثم أن تضيف النعم إلى غيره. يقول شيخ الإسلام تيمية: يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. وتجعلون رزقكم أي شكركم وحظكم ونصيبكم من الغيث والمطر أنكم تكذبون بإضافته إلى النجم قائلين: مطرنا بنوع كذا وكذا. قال وعن ابي مالك الاشعري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اربع في امتي من امر الجاهليه لا يتركونهن: البخل بالاحشاء، والطعن بالانساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحه على الميت. وقال: النائحه اذا لم تذوق تقام يوم القيامة وعليها شبال من قطران ودرع من جرب. قوله صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي أي أربع خصال ذميمة في أمتي لا يتركونهن، وهي من أمر جاهلية. لاحظ أن قوله من أمر جاهلية إضافتها إلى الجاهلية إضافة لم وعين. لما أضيفت هذه الخصال الأربع إلى الجاهلية بها تعرف أن الإضافة تقتضي اللم والعيب لها، وتقتضي لم الجاهلية أيضا، مثل قوله تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فالتبرج من حيث هو ممنوع لإضافته إلى الجاهلية، فهو إضافة لم وعين. ثم المضاف إليه وهي جاهلية هي أيضا ما كان قبل الإسلام، فهي جاهلية إذا أطلقت وهي عين. وكل من خالف القرآن والسنة فإنه يسمى جاهلية قبل الإسلام وبعد الإسلام. أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، فيه علم من أعلام النبوة حيث أخبر بأنها لا تزال باقية في هذه الأمة. أربع في أمته من أمر جاهلية لا تركونهم: البخل بالأحشاء، وهو أن الرجل يفتخر بآبائه وأجداده: أنا ابن الذي كذا وكذا، أنا ابن علية القوم، أنا ابن الملوك، أنا ابن كذا. هذا كله ذم ومن شؤون الجاهلية فلا ينبغي. فالله سبحانه وتعالى يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ومن بطأ به عمله لم يشمل به نسبه. ويقول الشاعر العربي: لقد رفع الإسلام سلمان فارس ووضع الشبك الشقي أبا لهب. فالإسلام رفع سلمان وهو عبد فارسي، بل قال في حق الرسول: سلمان منا أهل البيت، سلمان منا أهل البيت. كافيك فخرا وفضلا ونهلا لسلمان. وهذا عمر الرسول من سادات قريش ومن أشراف الأرض ومن صميمها، لم ينفعه نسبه، بل قال الله فيه منزلا فيه قرآنا يتلى إلى يوم القيامة: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب أشهورا. هذا معنى قول الشاعر: لقد رفع الإسلام سلمان فارس ووضع الشرك الشقي أبا لهب. تعرف أنه لا فخر إلا بالتقوى، فمجرد أنه من أشراف الناس أو مجرد أنه من الملوك أو أنه من أشراف العرب، كل هذا لا يجدي ولا يغني فتيلا ما دام منحرفا عن الصراط المستقيم. فتأمل القرآن العزيز تجده واضحا مبينا هذا المعنى، وذلك قوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة ولا إنما العرب إخوة. تعرف أن القولية العربية التي لها شنشنة وطنطنة بالإذاعات وبالجرائد مع الأسف بل وبالكتابات الرسمية الدول العربية الجامعة العربية كل هذه من أمور الجاهلية القرآن يقول إنما المؤمنون إخوة ولم يقل إنما العرب إخوة وقال الرسول صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم ولم يقل مثل العرب وقال المؤمنون كالبنيان وشبك بين أصابعه ولم يقل العرب كالبنيان يشد بعضه بعضا فلهذا تعرف أن الرابطة الإيمانية والأخوة الإسلامية هي التي تجمع بين الناس لا فرق بين عربيهم وعجميهم ولا بين أسودهم وأبيضهم ولا أحمرهم وأسودهم كل ذلك سواء لا فخر لأحد على أحد إلا بالتقوى كما في خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في المشهد العظيم والمجمع الكبير ولكن متى نشأت القومية العربية هذا الذي نسمعه العرب نحن نفتخر بعربيتنا لا بأس نحن عرب نفتخر بها لكن ليست كل شيء بل الإيمان أقوى منها ورابطة الإسلام أعلى منها فالعربي إذا لم يكن مستقيما ولا على جادة قويمة فهو العدو اللدود وإن كان عربي قال الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم حتى ولو كان أبوك أو جدك أو أخوك من صنيف العرب إذا كان لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر فهو العدو اللدود مهما كانت الحالة بخلاف إذا كان مؤمنا تقيا بقي موضوع متى نشأت هذه القومية العربية نشأت منذ تقريبا 70 عاما في حرب الأتراك مع الدول الأخرى وذلك أنهم ذكروا بأن يجعلوا عصبية من عصبية جنسية تحب محل الوجدان الديني فبدلا ما يقول الإسلام المسلمون جعلوها القومية العربية من أجل تضييق نطاق المسلمين فبدلا ما يكون مسلمين مؤمنين يشمل الهندي ويشمل التكروني ويشمل الجاوي ويشمل الأجناس المختلفة أرادوا أن يضيقوا في نطاق ضيق وقالوا القومية العربية فتألف لهذا جمعية فرنسا فجعلت تدعو إلى هذا فانتشرت وذهبت وطارت من كل مدى وشريف شهر سموه ملك العرب كما هو معلوم وعطوه فيها ملك العرب فبدلا ما يكون مسلمين مؤمنين يشمل الهندي ويشمل التكروني ويشمل الجاوي ويشمل الألماس المختلفات أرادوا أن يضيقوا في نطاق ضيق وقالوا القومية العربية. فتألف لهذا جمعية في فرنسا فجعلت تدعو إلى هذا فانتشرت وذهبت وطارت من كل مكان. والشريف شهد سموه ملك العرب كما هو معلوم وأعطوا الخير ملك العرب وجعلوا العرب أحل العرب محل بالوجدان الديني الذي هو الأخوة الإسلامية والرابطة الإيمانية. وما يزيدك إيضاحا أيضا أن هذا لأنها من أمور الجاهلية وما جاء في صحيح مسلم وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما غرب كسع رجل من المهاجرين الأنصار جعل الأنصار يقول يا أهل الأنصار وجعل المهاجرين يقول يا أهل المهاجرين وهو رسول حميد. ومع هذا قال الرسول أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أنظركم أبي دعوة الجاهلية لما كان يدعو للعصبية النسية أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أنظركم كل هذا به تعلم أن ما يسمى بالقومية العربية وما أشبه ذلك أنها كلها لا أصل لها في الإسلام وإنما الإسلام يأمر بالتآخي والتوادد كل من كان على ديننا متمسك بالإسلام هو أخونا ومن كان منحرفا عن خارجا عن الإسلام فهو العدو اللدود ولو كان الأخ أو الإبن أو الأب أو الجد عربيا كان أو غيره بدليل الآيات المشار إليها إنما المؤمنون إخوة مثل المؤمنين ولم يقل مثل العرب المؤمنون كالبنيان إن أكرمكم عند الله أتقاكم الناس ولو آدم وآدم خلق من تراب لا فخر لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى إلى غير ذلك. فهذه الفخر بالأحساب وما أشبهها كلها من أمور جاهلية والطعن في الأنساب معنى الطعن في الأنساب هو أنك تطعن في نسب فلان تقول آل فلان ليسوا من بني فلان هذا هو الطعن يعني تسلط لسانك على أنساب الناس وتظهر شيئا من المذالب وتقول آل فلان وهم منهم من آل فلان على وجه الذم والعيب لهم وهذا هو معنى العرض الذي جاء ذكره في حديث الرسول خطبة حجة الوداع إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام هذا معنى الأعراض. قال الحافظ بن حجر معنى الأعراض وكذلك النووي هو ما يقوله الإنسان في أسلاف الرجل من ذم وعيب لأنه يؤلمك فأنت يؤلمك لو أطلقت لو تكلمنا بآبائك وأجدادك وقلنا أنه كذا وأنه كذا لا شك أنك تتألم ويلحقك شيء من الألم لأنك لا تحب أن تسمع ما تكره في آبائك وأجدادك ومن تنتمي إليهم. فلهذا قال الرسول الطعن في الأنساب يعني أن آل فلان ليسوا من آل فلان أو فلان مو فلان أو مدعي أو مدعية أو ما أشبه ذلك لا يجوز هذا. وأبو ذر رضي الله عنه قال لرجل يا ابن السوداء يا ابن السوداء غضب الرسول قال أعيبته بيوم إنك امرؤ فيك جاهلية إنك امرؤ فيك جاهلية أي فيك خصلة من خصال الجاهلية حيث قلت على وجه الذنب والعيب يا ابن السوداء. الطعن بالأنساب البخل بالأحساب والطعن بالأنساب لا يجوز أنك تتكلم في أعراض الناس ولا في أنساب الناس ولا أن تخرج آل فلان من آل فلان وأن تعرف أنه لا فخر لأحد على أحد إلا بالتقوى. وفي الحديث لا ينتهي أن أقوام يعني بمعنى من يفتخر بآبائه وأجداده إنهم أهون على الله من الجعلان. أربع في أمتي من أمر جاهلية لا يتركونهم الفخر بالأحساب والطعن بالأنساب والاستسقاء بالنجوم. معنى مسألة الخبير والقبيل وما أشبه ذلك من ناحية الدين ومن ناحية عند الله كله مشاور، أما من ناحية الكفاءة في النكاح وما أشبه ذلك هذا فيه الخلاف بين أهل العلم، هذا فيه الخلاف وأمره بسيط. أن الحنابلة يرون أنه يصح التزوج، أن يتزوج الخبيري القبيلية والقبيلي يتزوج الخبيرية، لكن إذا كان أولياء المرأة يلحقهم شيء من العار فلا مانع من الإسلام، وقوله المعتمد أنه لا مانع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم زوج فاطمة زيد بن حارثة وعبد الرحمن بن عوف من بني جورة من سادات قريش أخته تزوجها بلال وهو عبد حبشي أخ الأخت عبد الرحمن بن عوف وهو من مشاهير العرب ومن فضلائهم أيضا ونسبه معه، لا لا إنما جاء حديث لأنه ضعيف، العرب بعضهم أكفاء بعض والموالي بعضهم أكفاء بعض، إلا أن الحديث استنكره أبو حاتم وأنكره البخاري. هذا بالنسبة إلى أما والمسألة بالنسبة للتزوج هذا هي خلاف، أما في غير فمسائل من الأحكام، لو قتل فالدية كل واحد، أو قطع طرفا من فكل دية واحدة، والقصاص ثابت كل أي شيء، ولا هناك أي ميزة على هذا على هذا، بل كلهم سواء. والاستسقاء بالنجوم، معنى الاستسقاء بالنجوم على وجهين، ما زعم أن الذي أوجد المطر والنجم هذا لا شك أنه كافر بالربوبية بإجماع الأمة. قال الله تعالى: ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون فهم يعتقدون ذلك. المسألة الأخرى إذا قال الذي أوجد المطر والله ولكنه أجرى العادة بأن الله يرسل الأمطار عند طلوع هذا النجم أو عند سقوطه أو عند فصل الربيع أو كذا أو ما أشبه ذلك، بعض من العلماء يجيز ما دام أنه يعتقد أن الموجد المطر والله، لكن قطع كثيرون بالتحريم أن هذا لا يصل إلى حد الشرك لكنه محرم، لأنه جعل للنجم تعلق بوجود هذا المطر، وإن اعتقد أن الموجد هو الله لكن هذا لا ينبغي حشما لمواد الشرك ولا غاية. لا، وقال أن والنياحة على الميت هي أيضا من أمور الجاهلية، فالميت إذا مات جعلت المرأة تندب تقول وا عرضا وا ظهرا وا انقطاع ظهرا وا عرضا ما أشبه ذلك، كأنه ظهرا وأنه عرضا، هذا من النياحة المحرمة، والواو هنا هي واو النسبة كما هو معروف. أو أنها أيضا تحلق شعرها أو ترفع صوتها عند المصيبة، كل هذه من أمور الجاهلية التي لا يجوز شيء منها، وإنما إذا أصيب الإنسان بمصيبة فليقل إنا لله وإنا إليه راجعون. الله سبحانه وتعالى هو المقدر لهذه الأشياء وهو أعلم بمصالح خلقه، فلا يجوز الاعتراض على الله سبحانه وتعالى أو إطلاق الصراخ مما يدل على الجزع وعدم الرضا بالمصيبة. والنياحة على الميت لا تجوز، ومن النياحة أيضا الممنوعة ما يفعلها بعضهم لا سيما في الحجاز، وهو أنهم يقيمون مآكن في اليوم الذي توفي فيه وبعد ثلاثة أيام يقيمون حفلات أكل وذبائح، ثم أيضا بعد مضي أسبوع من وفاته يقيمون حفلة، ثم بعد مضي 40 يوما يقيمون حفلة، ثم بعد مضي سنة من وفاته يقيمون حفلة ذبائح وأكل. هذه من الأمور الباطلة التي لا أصل لها بالشرع، بل بعضهم يذكرها في وصيته، فلا تلا وصية الشريف غالب. وذكر في وصيته أنه لما ذكر أوقات كثيرة في الطائف ومكة وجنة ومصر وفي الجهة قال من جملتها: ويعمل لي حفلة على رأس كل حول من وفاتي. كلها من المياه تذكر للمصيبة ومن البدع التي لا أصل لها. وقال النائحة: إذا لم تتب تقام يوم القيامة. أما إذا تاب الإنسان فالله يقبل توبة التائب. لو فعل منكرا وفعل معاصيا ثم تاب حقيقة فالله يسامحه ويغفر له. فجاء الحديث: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. فالتوبة تجب ما قبلها. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. لكن التوبة ليست من طرف اللسان تقول أنا تائب، لا، لابد من الندم على ما فعلت مما يتنافى مع الشريعة من معصية غيره، لابد أنك تندم وتأسف على ذلك. ثانيا تعزم عزما جازما على أنك لا تعود إلى مثلها، وذلك الإقلاع عن هذا الذنب ومفارقته والابتعاد عنه. وقال النائحة: إذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها شربال من قطران. الشربال هي ما نسميه بالثياب والقمص، من قطران ودرع من جرب. قطران هو الزفت الذي تشتعل فيه النار بسرعة، يكون القمص لاصقا لجسمه، فهذا تشتعل فيه النار فيكون أبلغ في الألم وأشد حرارة، فهذا جزاء. هذا إذا مات على تلك الحالة ولم يتب، مما يدل على تحريم النياحة وذكر تعداد قضاء الميت والنظر بالقد ولطم الصدر وشق الجلد وحلق الشعر ورفع المصيبة والندب وضرره وعضداه وما أشبه ذلك مما كانت تفعله الجاهلية، والله أعلم. يا شيخ، قراءة الفاتحة على روح الميت اهدى ثواب قراءة القرآن للميت، هذا لا بأس. وأنك تقرأ القرآن ثم تقول: اللهم اجعل ثواب ما قرأته لوالدتي أو لوالدي، لا بأس به. الصحيح أبي مالك الذي يأمرون أهل الميت الناس، بعض الناس يأمرون أهل الميت بتصليح حد توزيع إلى الناس معانهم مطولين. شو وجهه؟ يقول أن أهل الميت يعملون ولا يوزعونها على الناس. هذا الذي أشرنا إليه، كل هذا من البدع، كل من البدع. بل السنة أن غير أهل الميت هم الذين يصنعون طعام يبعثون به إلى أهل الميت. لقصة جعفر: اصنعوا لآل جعفر طعاما قد أتاهم ما يشغلون. السنة إذا مات عندك أحد أن نصلح لك طعام، لا أنك أنت اللي تصلح طعام. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوي كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ولهما أي البخاري ومسلم عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح الفجر على إثر شمائل كانت من الليل، يعني على إثر مطر إن كان من الليل. فلما صرف من صلاته أقبل على الناس بوجهه فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال الرسول: قال الله: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من قال: مطرنا بنوع كذا وكذا، بنوع الزبرة، أو مطرنا بنوع الصدفة، أو مطرنا بنوع شعد قلع أو شعد الشعوب، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. هذا الحديث فيه فوائد. أولا فيه قول قال صلى لنا، المعنى صلى لنا، فاللام تأتي بمعنى الباء في اللغة العربية، صلى بنا، وإلا الصلاة لا تكون إلا لله. على إثر شماء، على إثر مطر، كان من الليل، يعني أنهم ممطروا تلك الليلة بعدما صلى الرسول بأصحابه. قال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ فيه فوائد. أولا فيه طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم، معناه مثل سؤال نوبحنا إذا قلنا: إيش تقول في هذه المسألة؟ نلقي سؤال أو تلقون علينا سؤال مثلا، وإن كان الإنسان يعرف الجواب، نريد أن يتخبر بما عندكم. مثلا إيش نقول في هذه البحث؟ في معارف المسألة الفقهية، أو المسألة النحوية، أو المسألة التوحيدية، أو العقائدية، الأسماء والصفات. قد تقول: إيش الدليل على كل نكتب تلقي لنا هذه المسألة؟ فهل يجوز للإنسان أن يسأل وعنده علم عما سأل؟ ألم يكن الأجدر أن يخبر بما عنده بدون أن يسأل ما دام أن عند السائل علم؟ تقول أنت: ما دام أن عند السائل علم عما يسأل عنه، ألم يكن الأجدر أن يفيد غيره بدون أن يسأل؟ نقول: نعم، بما يجوز لك أن يسأل وإن كان عنده علم عما سأل، بدليل هذا الحديث. فالرسول قال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال: الله ورسوله، وعند قال: قال أصبح من عبادي. والبخاري في صحيح ترجم على هذا المعنى، قال: باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم. وساق الترجمة حديث بن عمر في كون الرسول سألهم عن شجرة، عن شيء، وقال ابن عمر: وقع في نفسي أنها نحلة، ووقع الناس في شجر البادية. فقال البخاري ترجم على هذا المعنى، فهذا يدل على أن الإنسان وإن كان عنده علم عن المسألة التي يسأل عنها، لا بأس أن يسأل إخوانه ليختبر ما عندهم ولينبئهم إليها وإلى أمثالها، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. هذا من أدلة. ثانيا فيه إخراج السؤال بصيغة الاستفهام: أتدرون ماذا قال ربكم؟ ثالثا فيه الأدب عمن سئل عما لا يعلم بأن لا يتكلف الجواب، إن كان عنده علم فيجيب، وإذا لم يكن عنده علم فلا يتكلف، بل يكل العلم إلى عالم، فليقول: الله أعلم. يقاضي حياه الرسول: الله ورسوله أعلم. أما بعد وفاته فيقال: الله أعلم، لأن الرسول توفي صلوات الله وسلامه عليه وانتهى. فالأدب أن يقال: الله أعلم. هذا هو الذي ينبغي. ثم لو أردت أن تجيب عما سئلت عنه فلا بأس تجيب وإن لم يكن عندك علم، إلا أنك تجيب بصيغة لعل الحكم كذا، لعله يجوز، كما تقدم في حديث ابن عباس حين قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل من أمتي 70,000 يدخل الجنة من 70,000 بغير حساب ولا عذاب، فثم نهر فدخل منزله فخاض الناس في أعمال أولئك، فقال بعضهم: لعلهم الذين ولدوا في الإسلام، وقال بعضهم: لعلهم الذين صحبوا رسول الله، وقال بعضهم: لعلهم الذين لم يشركوا بالله شيئا. فجعلوا يتباهلون في أعمال هؤلاء 70,000 من صيغة لعل، لا على صيغة الجزم إذا لم يكن من الإسلام، ولا بأس لو ذكروا من باب السؤال الحكم كذا. وفيه أيضا دليل على أن الإمام إذا سلم من صلاته يستقبل المأمومين كما يكفي في باب صلاة الجماعة، وذلك بعدما يقول بعدما يسلم ويستغفر ثلاثا ويقول: اللهم أنت السلام وأنت ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. هذا هو مستقبل قبله، بعد هذا ينصرف إلى جهة المأمومين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هنا قال أصلح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطلنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكفر، أي الذي أضاف النعم إلى الله معترفا أن الله هو الذي أوجدها وهو الذي تفضل بها، هذا هو المؤمن، لأن هذا هو من باب الشكر لله. والشكر نعرف أنه ثلاثة أركان، إذا قلنا لك الشكر نام تقول أن تجيب، تقول الشكر مبني على ثلاثة أركان. طيب إيش؟ أولا الاعتراف بالنعم ظاهرة، يعني التحدث بالنعم ظاهرة، بلسانك تضيف النعم إلى الله سبحانه وتعالى. ثانيا الاعتراف بها باطنا في قرارة قلبك أن هذه النعم هي من الله وينطق بها لسانك. الثالث صرفها في مرضات مسبيها ومغنيها، هذه هي أركان الشكر، التحدث بها ظاهرة والاعتراف بها باطنا وصرفها في مرضات مسبيها ومغنيها، هذه هي أركان الشكر. وقد تقدم لنا تعريف الشكر وهو قولهم إن الشكر صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه لله لما خلق لأجله، تصرف النعم لما خلقت لأجله، أن تستعين بها على طاعة الله التي أنعم بها عليك، وهذا من الشكر. وهو الذي يقول: مطرنا بفضل الله ورحمته، هذا تحدث بلسانه، فإذا اعتقد قلبه ذلك ثم صرف تلك النعم في مرضات الله فقد أدى ما عليه من ذلك الشكر. أما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، لا يجوز لك أن تضيف النعم إلى غير الله، بل النعم كلها لله. لكن من زعم أن الكوكب هو الذي أوجدها وهو الذي أنزل المطر، هذا لا شك أنه كفر بالربوبية باتفاق المسلمين. أما إذا اعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل المطر وأوجده، لا ولكن جعل هذا الكوكب شبك على هذا يجيزه بعضهم ويكره آخرون والصواب التحريم لأنه من وسائل الشرك فلا يجوز. أما إضافة الأمطار إلى الأوقات فهذا أجازه الشافعي كما تقول مطر الوشم، هذا مطر الوشم كلا يعني الذي ينزله الله في الوشم فتضيفه من باب الضرقية يعني المطر الواقع في الوشم مثلا المطر اللازم من الله في زمن الوشم فهذا الشافعي يجيزه الإمام الشافعي نفسه يجيزه إلا أنه لا يشهد لا يشهد أن تقول مطر الوشم أو مطر الشوق أو مطر مثلا فصل الربيع أو مطر الصيف، وإن كنت تعتقد أن الله أنزله في الصيف أو أنزله في الوشم لكن مجاهد ما في معنى إلا أنه يستحب ترك هذا لما فيه من الملامسة. هذا هو رأي الشافعي. قال قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. وقد عرفت أن الكفر كفران، كفر يشرك من الملة وكفر لا يشرك من الملة، ثم كفر شعب كما أن الإيمان شعب، وأن تعرف أن الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذان الطريق يقابل الإيمان الكفر، فإنه أيضا شعب يخرج عن الإسلام، وتارة يكون كفر بالنعمة لا أنه يخرج عن دائرة الإسلام على حسب نيته وعقيدته وما صدر منه. الله أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. ولهما من حديث ابن عباس معناه، وفيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا فأنزل الله هذه الآية فلا أقسم بمواقع النجوم إلى قوله تكذبون. ابن عباس رضي الله عنه أن تقول لقد صدق نوء كذا وكذا، ولكن قوله ولهما لم يروه إلا مسلم، والبخاري لم يخرج هذا، وإنما هذا سبقة قلم من المؤلف في قوله لقد صدق نوء كذا وكذا، وذلك أن الله سبحانه وتعالى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل الأمطار، فقال بعضهم صدق نوء كذا يعني أن هذا النوء ينزل فيه المطر ويأتي فيه المطر، فأكذبهم الله بقوله لقد صدق نوء كذا وكذا فأنزل الله فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين الآية، وذلك أنهم أضافوا النعم إلى غير الله، فأنكر الله عليهم بأن الله هو الموجد للنعم وأن النوء لا قدرة له ولا سبب له في إيجاد مطر أو في منعه، بل الأمور كلها بيد الله. أما معنى قوله تعالى فلا أقسم، اللام هنا مهيب للنفي هي للإثبات، والمعنى ويصلة وهي تثبت القسم، والمعنى أن الله أقسم بمواقع النجوم إنه لقرآن كريم، أقسم الرب سبحانه وتعالى بمواقع النجوم وهي طلوعها وغروبها، وهي آية من آيات الله حيث يطلع هذا النجم من جهة ويغيب رقيبه من الجهة الأخرى، فإذا طلعت من جهة المشرق غاب رقيبه من جهة المغرب وبالعكس، وهي آية من آيات الله كما في قوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حديثا أي شريعة والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر. فالرب هو الذي أوجد هذه النجوم وجعلها آية ودلالة على كمال قدرته وعلى وحدانيته وربوبيته كغيرها من سائر المخلوقات. لكن السؤال هنا نسأل نقول لك مثلا ما وجه العلاقة بين النجوم وبين القرآن؟ فالله أقسم جل وعلا بمواقع النجوم إنه لقرآن كريم، هل هنا علاقة بين المقسم به والمقسم عليه أم لا؟ نقول نعم، هناك علاقة قوية بين النجوم وبين القرآن، لهذا أقسم الله بمواقع النجوم. ما هي هذه العلاقة وما هذا التشبيه وما هي الحكمة في كون الله أقسم بمواقع النجوم على أن هذا القرآن هو قرآن كريم في كتاب مكنون، مما يشعر بأن هناك مشابهة أو علاقة بين المقسم عليه والقرآن وبين المقسم به وهي مواقع النجوم؟ ما هي تلك العلاقة؟ نقول لك نعم هناك علاقة. أولا نعرف أن الله سبحانه وتعالى له القدرة الكاملة وهو يقسم بما شاء من خلقه، أما أنت لا، لا يجوز لك أن تقسم بأي مخلوق، إنما تقسم بالله، أما الرب لا حجر عليه. والذاريات ذروا والمرسلات عرفا والشمس وضحاها والضحى والتين والسماء والطارق والسماء ذات البرود والفجر إلى غير ذلك، الله يقسم بما شاء من خلقه. فكذلك هنا قول فلا أقسم، فاللام هنا صلة لكنها تفيد التأكيد والإثبات بأن الله أقسم بمواقع النجوم على أن هذا القرآن كريم وأنه في كتاب مكنون. قلنا لك العلاقة بين المقسم به وهي النجوم وبين المقسم عليه وهو القرآن، نقول نعم هناك مشابهة. ما إيش النجوم؟ آية من آيات الله، القرآن كذلك. النجوم خلقها الله سبحانه وتعالى وجعلها دلالة وهداية للمسافرين في البر والبحر، يعرفون بها جهة سيرهم وجهة قصدهم. القرآن جعله الله هداية للقلوب من الجهل والغي، فهذه هداية حسية النجوم، وهذه هداية معنوية باطنية وهي القرآن. فالله جعل هداية للقلب وهو أنه يدلك ويخرجك من الجهل ويخرجك من الغي إلى نور العلم وإلى الرشد، كما في قوله تعالى يهدي به الله، يعني في القرآن يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام أي طرق السلام. فكما أن القرآن هداية للقلوب، هداية باطنية، هداية عن الغي، هداية للقلوب عن الجهل، فكذلك النجوم هداية للمسافرين يعرفون بها جهة سيرهم وجهة قصدهم. ثانيا النجوم جعلها الله رجوما للشياطين، القرآن جعله الله رجوما للكفرة والحائرين الجهلة. الله سبحانه وتعالى يقول ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. فلا يأتي صاحب باطل إلا وفي القرآن ما يبطل حجته ويبين فسادها، كما أن الرسل أيضا جعل الله لهم أعداء ولكن القرآن يؤيد الرسل. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقتربوا ما هم مقتربون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل الكتاب مفصلا. فلاحظ أن هؤلاء هم شياطين الجن والإنس أعداء للأنبياء، والله أنزل هذا القرآن رجما لهم وردا لشبههم. لا يأتي صاحب باطل إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها، كما أن النجوم جعلها الله نجوما للشياطين. النجوم جعلها الله زينة للسماء وآية حسية، القرآن زينة للقلوب وبهاء للقلوب وآية باطنية، بل وآية لمن تأمل وتدبر وعرف هدايته، آية عظيمة. فإن فصحاء العرب الذين يقولون إنه سحر إنه كهانة فإنه سحر هم في قرارة أنفسهم لما أعطوا من الفصاحة والبلاغة يعرفون أنه ليس بسحر وليس بكهانة وليس بشعر، وأنهم لا يستطيعون أن يأتوا ولا بآية بالكلية. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، بل تحداهم في قوله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، فما استطاعوا أن يأتوا ولا بأي. وفي قصة مسيلمة حين زعم أنه أنزل عليه القرآن لما علم أن الرسول أنزل عليه والعصري، قال أنا أنزل علي مثلها، يا وبر يا رب ما أنت إلا أذنان وصد، كيف ترى يا عمرو بن العاص؟ قال والله إنك تعلم أني أعلم أنك تكذب. ما هو هذا مثل هذا الفرق؟ فالقرآن هداية القلوب، ولهذا تجد من قرأ القرآن يؤثر في سلوكه ويؤثر في أخلاقه في الغالب، ويؤثر في اتجاهه إلى الله وفي استقامته، فرقا بينه وبين من لا يقرأ القرآن. وجاء في الحديث مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل أترجة طعمها طيب وريحها طيب، فهو يؤثر في سلوك الإنسان. ولهذا حتى السلف على أن نعلم أطفالنا القرآن ليعتادوا في الخير وينشأوا نشأة طيبة، لأنه يؤثر في سلوكهم ويؤثر في أخلاقهم، فإذا بعدوا عن القرآن لم يؤثر فيهم بشيء. والقرآن منذ أنزل إلى يومنا هذا على كثرة خصوم القرآن وكثرة أعداء القرآن وكثرة المناوئين للقرآن لم يستطيعوا أن يغيروا منه ولا حرفا واحدا أبدا، مع شدة عداوتهم وخصومتهم للقرآن. بخلاف الكتب، لو جئنا بهذا الكتاب الذي أن تقرأ وجئنا بنسخة خطية أو نسختين رأينا بين خلاف، لا يزيد ولا ينقص ولا يغير ولا يبدل. أما القرآن لو وجد فيه غلط أو شيء لابد، وأن هناك من يهيئ الله لحفظ القرآن ويبين أغلب ما نسب إلى القرآن، ولا يمكن أن يرجع. إنا نحن نزلناه الذكر وإنا له لحافظون. فهذا وجه مناسبة أن الله أقسم بمواقع النجوم على المقسم به القرآن بما عرفت مما بينهما من العلاقة والتشابه. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقرآن، إنه لقرآن كريم، معنى كريم يعني عظيم، ومعنى الكريم هو بلوغ النهاية في الحسن والكلام والكمال. فإن الله سبحانه وتعالى سمى نفسه كريم، وعرشه أيضا سماه كريم، رب كريم، وكذلك النبات إذا جان وازدهر شم من كل زوج كريم إلى غير ذلك. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. اختلف الناس قال في كتاب مكنون قيل هو اللوح المحفوظ وقيل له القرآن حينما كان في أيدي الملائكة في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة لا يمسه إلا المطهرون قيل هم الملائكة لأن القرآن يمسه المجوسي ويمس غير المجوسي. تنزيل من رب العالمين فيه دليل أنا على أن القرآن منزل غير مخلوق وأن الله تكلم كما هو معروف لمذهب السلف تكلم به حقيقة وأن هذا القرآن الموجود في مصاحفنا والمتلو بألسنتنا والمحفوظ في صدورنا هو كلام الله حروفه ومعانيه ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف بل هذا هو كلام الله. فلو قلت مثلا هذا المسموع الذي نسمعه هل هو كلام الله؟ قلنا لك نعم. لو قلت ايش الدليل على ان هذا اللي طرق اذني انه كلام الله؟ قلنا لك الدليل قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله دل على أن المسموع بآذاننا هو كلام الله. ثم لو انتقلت إلى سؤال آخر قلت طيب هذا المتلو بألسنتنا هل هو كلام الله؟ قلنا لك نعم. قلت ما الدليل على أن هذا المتلو؟ قلنا لك الدليل قوله تعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة فسمى هذا المتلو وكتاب الله. قلت طيب ما الدليل على أن المحفوظ في صدورنا هو كلام الله؟ قلنا لك نعم المحفوظ في صدورنا هو كلام الله. إيش الدليل؟ الدليل قوله تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. بل هو أي القرآن آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم دل على أن هذا الذي في الصدر والمتلو باللسان والمسموع بالأذن وكلام الله بدليل هذه الآيات. وهذا هو مذهب السلف وهو عقيدة أهل السنة والجماعة. تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون يعني تخادعون وتظهرون خلاف ما تبطنون مثل قوله ودوا لو تدهنوا فيدهنون وتجعلون رزقكم أي شكركم وحظكم ونصيبكم من هذا القرآن أنكم تكذبون به بأن تقولوا وكهانة أو وشهر أو وشهر وهذا حظكم من القرآن الذي هو تنزيل من رب العالمين. وقيل وتجعلون رزقكم أي شكركم وحظكم ونصيبكم مما أنزل من الأمطار كما هو ظاهر المصنف كلام المصنف في تصديره لهذه الآية في أول باب. لكن الآية عامة في هذا وهذا وهذا. فكل من أضاف نعمة من نعم الله إلى غير الله وهو يعرف أن الله هو المنعم المتفضل فيكون مكذبا بها لأنه أضافها إلى غير المنعم المتفضل والله أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. باب قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله الآية. وقوله قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى قوله أحب إليكم من الله ورسوله. فل رحمه الله تعالى. باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. يريد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة عقب التراجم قبلها، فإن التراجم قبلها ذكر من يتعلق بالتطيب ومن يتعلق بالنجوم ومن يتعلق بالسحر والكهانة ومن يتعلق بغير الله، فهؤلاء أخطأوا وليسوا محبين لله. فمثلا من يقول مقيمنا بنوي كذا وكذا ويزعم أنه يحب الله، هذا ليس من يحب الله بالكلية ما دام أنه أضاف النعم إلى غيره، لكن على التفصيل السابق بيانه. إن اعتقد أن المؤثر هو الطائر أو المؤثر هو النجم فهذا كفر، وإن اعتقد أن الله هو الذي يشبع والذي يوجد ذلك ويخبره لكن نصب هذا سببا وعلامة فهذا اختلف العلماء فيه، فمن قائل إنه محرم فقط ومن قائل إنه كفر أيضا، وهذا هو الذي رجحه الشارح كما تقدم وهو مقتضى ما رجحه ابن مهلك، وهذا كله ينافي المحبة. لهذا عقد المصنف هذه الترجمة وهي قوله باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله.